يا أحباب الكرام، الأمر الشرك بالله عز وجل أمر خطير جدا جدا جدا، لأنه ما يغفر الله عز وجل، إن الله لا يغفر الذنوب. هذا القاعدة خلها في ذهنك، هذه الآية القرآنية في ذهنك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك؟ كل المعاصي اللي في ذهنك. فضل الله عز وجل ورحمته إذا تبت منها. وأيضا أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون لو دخلوا النار، وهم بعضهم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم، لكن الشرك لا يقبل، ما يغفر الله عز وجل. تأتي إلى الله عز وجل وصحائف ملطخة بالشرك، والشرك مو شرط أنه يكون في أمر عظيم يا أحباب الكرام، لو كان كما قلنا في الدعاء في استعانة في تقرب لغير الله عز وجل، حتى لو كانت ذبابة، الذبابة بسيطة، لو تقرب بها الإنسان لغير الله عز وجل يعتبر هذا الشرك. الشيطان حريص أن يفسد عمل الإنسان ويفسد يعني عبادته ويفسد حياته، ويريد أن يخرجه من الإسلام إلى خارج الإسلام بأي عمل من الأعمال. ولذلك حال بعض المسلمين لما نشاهدهم إما عن جهل أو قصد في قضية الطواف في القبور في الاستغاثة بغير الله عز وجل، كيف تستغيث بغير الله وأنت تقرأ الفاتحة؟ كيف؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين، كلنا عباد الله عز وجل، وأفضل العباد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشر ولا مش بشر. قال لا تطروا، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. شجعوا ذكر وصلوا إلى مرتبة لا تبالغوا في مدحي، ما أفعل الصحابة. يعني إحنا نريد أن نقارن أنفسنا يا أحباب الكرام، أو نقارن الأفعال بعض اللي عندهم والعياذ بالله انحراف بأفعال الصحابة، هل كان يفعلها الصحابة؟ هذه الأشياء اللي تفعلونها أنتم هل فعلها الصحابة؟ طيب ما فعلوها، من تبقى أفضل من الصحابة؟ ما بينكم وبين الله عز وجل أي واسطة؟ ولذلك من المستحب الإنسان أن يناجي ربه في آخر ثلث الليل، ما بينك وبين الله عز وجل واسطة؟ ما بينك؟ ليش صار قيام الليل في رمضان وغير في رمضان حتى تناجي الله عز وجل؟ ليه؟ لأن ما بينك وبين الله واسطة. أليس أفضل بشر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يقوم الليل في رمضان وغير رمضان وهو مقهور؟ لا، ما ها صلته بالله عز وجل قوية. وكذلك المكرم أن نكون نحن. طيب، والشرك والعياذ بالله قد يكون شرك في توحيد الألوهية، قد يكون في توحيد الربوبية، أن تعتقد أن هناك رازق غير الله عز وجل، أو أن هناك والعياذ بالله خالق غير الله عز وجل، أو أن هناك مدبر ومتصرف في هذا الكون غير الله عز وجل. فمن اعتقد مثلا أن الأولياء لهم دخل في هذا الكون، هذا والعياذ بالله شرك، أن أحد من المخلوقين يتصرف في هذا الكون، هذا والعياذ بالله شرك في الربوبية. كذلك الألوهية كما قلنا وأمثلنا لذلك. كذلك أن تقول شرك في الأسماء والصفات أنه والله أن هذا الرحمن هو الرحيم، أو هذا الرحمن رحمته مثل رحمة الله عز وجل، أو أن هذا عزيز وأنه رؤوف مثل رأفة الله عز وجل وعزته مثل الله وجبار. هذا وذلك يعني أحباب الكرام في قضية التسمي بأسماء الله عز وجل، هناك أسماء ما يجوز للمخلوق أن يتسمى بها لأنها أسماء لا يجوز، خاصة بالله عز وجل، الله الإله الرحمن الرحيم الجبار المتكبر الباسط الخافض الرافع، هذه أسماء. لكن بعض الأسماء ممكن أن الحكيم، بعض الأسماء يعني الحكيم ها يعني الرؤوف، لكن لا نقول أن هذه الرأفة مثل رأفة الله عز وجل، لكن يعني هذا يقول لك الحكيم يعني الرب العالمين شيء. نعم زي ما قلت الحين الرؤوف أو شيء لازم نحذف الأل ولا بدون يعني نسمي شخص بدون الأل أل دوما هذه في اللغة العربية تفيد الاستقرار، فإذا قلت الرؤوف كأنك شبهته بالله عز وجل، لأن أل تسمى مثل الحمد، الألف واللام هي للاستغراق، الاستغراق يعني جميع أفراد الحمد مستحق لله عز وجل. فكذلك الرؤوف لا يقول الرؤوف، لو قلت رؤوف منعم مثلا تقول مثلا حكيم، لكن ال هذه هنا فيها إشكالية لأنها كأنها جعلتها من أسماء الله عز وجل، لهذا يعني هذا يعني عند أكثر العلماء بعضهم يقول حتى الحكيم مثلا تقول فلان الحكيم أو كذا يعني ما تقصد به، لكن أهم حاجة أنك ما تقصد أن هذا هو نفس اسم الله عز وجل، لأنه لا يجوز أن يعني كما قلنا الدرس السابق أن صفات المخلوقين صفات نقص، صفات الله عز وجل صفات كمال، فكامل الحكمة لله عز وجل، كامل الرأفة كامل الرحمة لله عز وجل، فهذه الكمال لله عز وجل، ولا يشبه المخلوق بكمال الله عز وجل. نعم البصير مثل كذا بعد البصير العدل أيضا هذه يعني يجوز تسمية بها بالنسبة للبصير أو يعني أو العدل أو كذا، وحتى لو وضعت يعني الألف واللام عند بعض العلماء يقول أنها لا تقصد بها نفس التي عند الله عز وجل، لكن الأولى لا تقول الألف واللام، لأن الألف واللام في اللغة العربية تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق يعني جميع أفراد المعرف يعني هذا هو القصد منها، لكن إذا حذفت يكون أولى. نعم وكما قلنا الأولى دوما الأسماء المختلف فيها والأشياء التي فيها إشكالية. نعم نترك أكمل شيء. بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. ولا شيء يشبهه ولا شيء يعجزه. نعم. ولا إله غيره. نعم ولا شيء يعجزه، هذا نفي العجز عن الله عز وجل، العجز هو عدم القدرة، العجز هو عدم القدرة. فلما ذكر الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله عز وجل وأنهم يعتقدون الله عز وجل واحد لا شريك له، قال ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، لكمال قدرته أي أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فإثبات صفة القدرة من الصفات الذاتية لله عز وجل. الله عز وجل يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، والله عز وجل يقول في آية أخرى إن الله على كل شيء قدير، ويقول في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه. نعم أحسن الله إليكم. نعم فهذا النفي هنا نفي العجز كما قلنا نفي الصفة عن الله عز وجل إثبات لضدها. هذه من قواعد الصفات، أن نفي شيء عن الله عز وجل إثبات لضده، فنفي العجز إثبات إيش للقدرة. مثل نفي الظلم، وما ربك بظلام من العبيد، ماذا يستلزم؟ يستلزم إيش؟ كمال العدل أو العدل. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم عن الله عز وجل هذا يستلزم منه كمال الحياة. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، هذا نفي الإدراك عن حقيقة الله عز وجل، عن كل الله عز وجل. يستلزم عظم الله عز وجل وكمال عظمه وجلاله. وهناك أيضا قاعدة، أن نفي النقائص عن الله عز وجل يأتي في القرآن الكريم مجملا، وإثبات الصفات تأتي مفصلة. صفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي آخر سورة الحديث والله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام آخر آية فصل. لكن نفي يأتي، نفي النقائص والعيوب والمعايب يأتي مجملا، وإثبات الصفات يأتي مفصلا. نعم، ولا إله غيره، قال هنا ولا إله غيره، أي إثبات أن الله هو المعبود بحق. ولذلك معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، أو لا معبود حقا إلا الله عز وجل. هذا المعنى الصحيح لكلمة التوحيد، تفسير آخر لها غير صحيح، لا قادر على الاختراع، هذا ليس صحيح. لكن لما تقول لا معبود، يعني لا يكون أحد مستحق للعبادة في هذا الكون إلا الله عز وجل بحق. عبدة الأصنام لكن عبادة غير حق، لكن فصرف العبادة إنما يكون لله عز وجل. ولذلك الإشكالية بين أهل السنة والجماعة وغيرهم في قضية توحيد الألوهية، مشكلة عندهم في توحيد الألوهية، مخالفون، إشكالية كبيرة. ولذلك لما يعني يقولون أن التوحيد الألوهية ليس من أقسام التوحيد، وأن التوحيد فقط هو توحيد الربوبية، هذا بإشكالية كبيرة. فنفوا الشرك عن كثير من الأعمال، قال هذا ليس بشرك، الطواف لا هذا ليس محرم، ليس بشرك، هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، هذا لا يمكن هذا الكلام. فتوحيد الألوهية يعني من أهم أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وذلك المشركين كانوا بعضهم أو كثير منهم مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون إيش الله، ومعترفين بالخلق هذه من توحيد الألوهية ولا الربوبية؟ الربوبية. ولذلك من الأدلة التي تثبت توحيد الألوهية توحيد الربوبية، لأنه من اللوازم من ما يلزم على توحيد الربوبية أن تؤمن بتوحيد الألوهية. إذا اعتقدت أن الله خالق اصرف له العبادة، إذا اعتقدت أن الله هو الراس اصرف له العبادة، إذا اعتقدت أن الله هو القادر، أن الله هو الحي اصرف له العبادة، فيجب عليك أن تصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، صح ولا لا؟ صح. الحين ولله المثل الأعلى، لله عز وجل المثل الأعلى. لو كان في محاضرة طيب أو في مادة من المواد وعندك أستاذ المادة ويقول لك يا ابني افعل كذا واقرأ كذا وانتبه يعني الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والمهم من هنا والمهم من هنا ها، واقرأ المادة جيدا، يعطي تعليمات الاختبار. تستمع له ولا تستمع لغيره؟ تستمع له، تستمع له، هو هو اللي بيضع الاختبار، هو اللي بيصحح، هو اللي بكذا، أستاذك هو تعليمات. أنت الآن تدرس في جامعة الملك فيصل، تتبع النظام ولا نظام الجامعة الأخرى؟ محاضرتك 7:30، تجي والله 8:00، نظام هذا وضعنا نظام. أنت تتبع النظام في أشياء كثيرة، في عملك وفي ها في دراستك وفي رئيسك في العمل، قال لك سوي افعل اتباع كلام. طيب فما بالك بالله عز وجل، أنا نتبع التعليمات التي نحن مطلوبين منا أن نفعلها ونأتمر بها، وفي أشياء نفس. ليس الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام يا أحباب لله والانقياد له بالطاعة، استسلام. فنقول سمعنا وأطعنا، وكما قلنا لكم الأمر ما هو بسيط، شرك هذا، توعد الله عز وجل أن الله ما يغفر لها الشرك. صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، صدقاتك، أعمالك الخيرية، أخلاقك، كل هذه جهة، وإذا صار عندك خلل في الشرك مشكلة كبيرة، ما تنفع صلاتك ولا صيامك، تخيل يعني هباء منثورا ما نفعل. لا عبادة بالعبادات، ليه؟ لأنك عندك خلل. يا فلان أدركني، يا علان، يا ولي، يا إمام، يا مدن، عجيب والله عجيب. أنا أقول كيف إنسان مسلم يعمل مثل هذه الأمور وهو يعلم أن الله عز وجل، إحنا كلنا مخلوقين لعبادة الله عز وجل. يعني القرآن الكريم كم في آية من التوحيد؟ كم آية؟ أغلب الآيات المكية كلها دعوة إلى التوحيد. طيب والعبادات أشياء بسيطة، ترى العبادات فيها في القرآن الكريم، قال الله أقيموا الصلاة، صح ولا لا؟ وآتوا الزكاة، جاءت السنة النبوية بيّنت كيف، لكن العقيدة ما شاء الله مفصلة، قصص الأنبياء والرسل والانحراف اللي حصل في فرعون، أنا ربكم الأعلى، دعا ربوبية، عبادة الأصنام مذكورة آيات كثيرة في عبادة الأصنام، ووصف هؤلاء بالمشركين، ما سماهم كفار ترى، للمشركين في فرق بين الكفر والشرك، مع أنهما كلهم خارج يعني دائرة الإسلام، لكن شرك يعني تؤمن به لكنه وياه واحد. تخيلوا أننا في الدرس الآن، طيب ويجي أنا عندي في نفس الوقت هناك أستاذ وأنا أستاذ، فهذا يشرح وأنا أشرح، تسمعون لمين أنتم؟ لهذا ولا لهذا؟ مشكلة، لا أنا الواحد، تقول أنا والواحد، تكون على المدرس، تروح المدير ولا رئيس القسم ولا كذا، شلون حنا؟ ما عارفين حنا. ولذلك لما يصير محاضرة أو شعب يدرسها اثنين، شعبة الفلاني درس الأستاذ الفلاني والشعبة الفلاني درس الفلاني، المفروض تصير تعليماتهم واحدة، لو صار في خلاف تجي الحين والاختبار واحد، الحين نستمع للذا ولا نستمع لهذا، الحين سمعنا تعليمات لهذا لماذا؟ لأن الفطرة البشرية لا تقبل التعدد في قضية الأوامر، ولذلك دوما يكون القائد واحد، صح، والأمير واحد في رحلة، والواحد مو اثنين، يعني تأخذون التعليمات منين أنتم؟ من واحد. وذلك العسكرية طاعة الأوامر، صح ولا لا؟ أهم قاعدة عن طاعة الأوامر، ولو لم تكن طاعة الأوامر فوضى، لابد تطيع رئيسك، قال لك راح فلان أسوي كذا أفعل كذا، لأن يعني هذه هذا من الواجبات المهمة في هذا القطاع. وهكذا ما ينجح أي قطاع إلا لما يكون هناك رئيس ومرؤوس ويأخذون التعليمات. فما بالك بحياتك كلها بهذه الحياة الدنيا، تعليمات الله عز وجل تتبعها وتكون طريقك مع الله عز وجل ليس فيه أي شائبة من اتباع تعليمات أخرى. نعم، لغير الله عز وجل. طيب أحسن الله إليكم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. طيب، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. طيب، هنا الطحاوي رحمه الله تعالى يقول قديم، ماذا يقصد؟ يعني هو هذا وصف لمن؟ لله. ها؟ لله، لله عز وجل. وصف الله الطحاوي هنا الله عز وجل بأنه قديم. يقصد الطحاوي بهذا اللفظ أنه، وذلك أكد عليه، قال بلا ابتداء، يعني لا بداية له. الله عز وجل أول، ليس قبله شيء، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر. فمن أسماء الله عز وجل أول، الأول، يعني لا، ليس قبله شيء. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس دونك شيء. ها؟ طيب، يعني الأول ليس قبله شيء، هذا ما يريده الطحاوي. لكن هل من صفات الله عز وجل أنه قديم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل كما قلنا توقيفية، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله عز وجل موصوف أو من أسمائه القديم، لا من أسمائه ولا من صفاته. لكن مقصود الطحاوي أنه ليس قبله شيء، لا أحد يبتدئ عن الله عز وجل. لكن إحنا عندنا كلمة الأول، فهو الأول. لو قلنا الأول ما به إشكالية، لكن الوصف للقدم أو ليس من أسماء، وذلك لم يرد شرح العقيدة الطحاوي، يقول لم يرد في كتاب الله ولا سنة. وهذه من ألفاظ المتكلمين، القدم والجوهر والعرب، هذه من ألفاظ المتكلمين يردون بها على الفلاسفة، لكنها نحن نلتزم بما ورد في الكتاب وبالسنة. نعم، فمن قواعد أهل السنة كما قلنا أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، ما نخترع في أذهاننا أسماء أو صفات. لكن قال العلماء أنه يجوز من باب الإخبار أن توصف أو صفات الله بأنها قديمة، فنقول سمع الله عز وجل قديم أزلي، بصر الله عز وجل قديم أزلي. فمن باب الإخبار، ليست من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وإنما نخبر مثل ما روي عن الإمام أحمد يقول لنا، روي عنه يقول يا دليل الحائرين دلني عليك. هذه ليست صفة من صفات الله عز وجل أنه دليل أو كذا، لكنه هل صحيح أن الله عز وجل دليل كل من يريد أن يقع في مشكلة ولا لا؟ طبعا. وذلك ابن القيم يقول أن ما يدخل في باب الأخبار من عن الله عز وجل أوسع مما يدخل من باب الأسماء والصفات، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا يجوز من باب الأخبار لا أنه من باب الأسماء والصفات. ولذلك ورد في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ف فوصف السلطان الله عز وجل بأنه قديم يعني أزلي. ولذلك صفات الله عز وجل الذاتية مثل السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم هذه صفات أزلية كما سيأتي، يعني لا بداية لها. وذا يقول هنا بعدين يقول سيأتي يقول هنا بعدين ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يأتي بعد بعدين كلامه. فالقديم يعني المتقدم على كل شيء، يقصد أنه متقدم على كل شيء أو كل المخلوقات، فهو عز وجل هو الأول. قال ثم بعد ذلك دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، معنى دائم يعني حي. الديمومية هي من صفات الحياة، أيضا من أسماء الله عز وجل الدائم، هذا مختلف فيه، هل هو من أسماء الله؟ ابن منده وبعض الظهر الصنعاني يقول أنه من أسماء الله الدائم والدائم دائم، ولكن عند كثير من العلماء أنه ليس من أسماء الله عز وجل. لكن الله عز وجل أفعاله دائمة ولا لا؟ فوصفنا أفعال الله عز وجل بأنها دائمة، فهذا من باب الإخبار. دائم يعني أي حي بلا انتهاء، أي بلا نهاية، لأن الله عز وجل قال وهو الآخر. وذلك قال في الحديث وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعد الله عز وجل شيء. أنا قلت بونك لا، فليس بعدك شيء، ما بعد الله عز وجل شيء، هو الأول الذي لا بداية له ولم يسبقه أحد، وكذلك هو الآخر الذي لا نهاية له وليس بعده شيء. هذه من صفات الله عز وجل، صفاته أزلية وأبدية. أزلية في الأزل وأبدية، أبد الآبدين. ولذلك من الأشياء التي حتى نختم بها بس قضية يا أحباب الكرام، أنه لا مدخل من قواعد أهل السنة والجماعة أن العقل ليس له مدخل في العقيدة، لا نحكم العقل في العقيدة، وهذا من سبب للأسف انحراف عن الجادة أننا نقدم العقل أو ما يلفظه العقل من نصوص الكتاب والسنة نؤولها أو نشوف لها صرفها الدليل هذا. ليه؟ لأنه يقول والله ما يمكن العقل ما يقدم. وذلك بعض الصفات عطلت سبب العقل، قالوا أن هذه الصفات فعلية، سنأتي الكلام عليه، أنها تؤدي إلى ما يسمى بحلول الحوادث، هذه مشكلة كبيرة، حلول الحوادث عند المتكلمين، أو ما يسمى بتسلسل الحوادث، فنفوا جميع الصفات الفعلية، كلام الحقيقي والرحمة والغضب والرضا، ويعني هذه نفوها بسبب قضية حلول الحواس. نتكلم عليه بشيء ليس بشيء من التفصيل، بشيء من الإجمال حتى، بس يعني ما ندخل في تفاصيل كثيرة في هذا الجانب. لماذا؟ والله العقل، لأنه يؤدي إلى كذا وأدي كذا وأدي كذا، فتحكيم العقل في العقيدة كارثة، كارثة. الحين لو حكمنا العقل في شيء متفق عليه، ترك الأشياء اللي أنتم تخالفون مذهب السلف فيها، فيها صفات، في شيء متفق عليه، قضية الخلود، المسلمين كلهم يقرؤون القرآن قضية خالدين فيها أبدا بالنسبة للنار وفي الجنة وخلود، هذا الخلود هذا اللي فيه. وفي النار يعني بعض المسلمين خالفوا في مسألة خلود النار، لكن تكلم على خلود الجنة، هذا ما حد اختلف فيه. طيب ايش معنى الخلود؟